الحلقة الأولى. الطالب يحترم أستاذه، والمتعلم يحترم شيخه، ولا ينكر فضله، ولكن ينكر صدق قوله. ذهبت سنين قليلة من عمر أحمد، وكأنها سنوات كثيرة، وهو يتعلم صيد السمك من النجار، ويتعلم طرق الحديد من راعي الغنم. الطهراني شيخ علم واسع المعرفة، متخصص في علوم أهل البيت، لبيب فطن عميق المناوشات مع مخالفيه، له باع في تنمية المواهب في الرد على شبهات المخالف. تتلمذ على يده عشرات الناجحين وآلاف الراسبين، ولم يكن النجاح عنده سهلا، ولكنه لم يكن صعبا لمن يملك آلة الزمن التي أسس نظريتها أينشتاين الألماني، ليعود بها إلى أزمنة وينظر حوادثها، فيكون متمرسا أمام الشيخ الطهراني. وقفت لأسأله عن أمر تكلم به، فقال لي: اجلس ولا تقف وأنت تسأل. فخيرته بين الوقوف والسؤال أو الجلوس والصمت، فاختار الوقوف والسؤال. قلت له: يا شيخي، يا من ملأت عقلي، هل لك من علم في مسألة الخلافات السياسية في بلدك طهران؟ فقال لي: إن الخلافات السياسية موجودة في كل مكان، ولكن يجب أن تفهم أن الأمر إن وصل للعقيدة فنحن متفقون ساستنا وعلماؤنا، ولا يخرج منا أحد فيها. فقلت له: يا شيخي العزيز، هل لك علم في الخلافات السياسية بين الصحابة وآل بيت نبينا صلوات ربي عليه وآله؟ وهل اختلفوا في الدين أم الدنيا؟ فقال لي: بل اختلفوا في كل شيء. فقلت له: يا شيخي وقرة عيني، كلمة كل شيء تعني السياسة والدين، والسياسة لا نختلف عليها لأنها لا تفسد للود قضية، فمثلما هم يختلفون فيها فأنت قلت أن طهران يختلف ساستها وعلماؤها ولا يضرهم ذلك، ولكن ما هي الخلافات الدينية؟ فقال لي: اغتصاب أرض فدك من ورثة نبينا صلى الله عليه وآله. فقلت له: إنها خلافات مالية دنيوية. فقال لي: إن البيعة المنصوص عليها لعلي عليه السلام اغتصبوها منه عنوة. فقلت له: إنها خلافات حول الكرسي، والكرسي أمر دنيوي. فقال لي: إن الكرسي هو منصب إلهي وليس دنيوي. فقلت له: لماذا لا يتنازع عليه مرجعنا الكبير ويصبح الأمر بيده؟ فقال لي: إنه صاحب الكرسي الديني، والرئيس صاحب الكرسي الدنيوي. فقلت له: فمن يمثل في وقت اغتصاب الخلافة صاحب الكرسي الدنيوي وصاحب الكرسي الديني؟ فقال لي: إن علي عليه السلام هو المفروض أن يكون صاحب الكرسي الديني. فقلت له: ومن صاحب الكرسي الدنيوي؟ فقال: لا يوجد. فقلت: وهل اختلف الزمان عن الزمان ونحن نتبع أهل ذاك الزمان؟ فقال لي كلاما طويلا عن نظرية الدنيا عندما يخلو منها الإمام، كيف تكون سياسية حكومية أكثر منها إمامية؟ فقلت له: وعندما اغتصب أبو بكر المنصب الديني من علي عليه السلام، فهل يعتبر الكرسي ديني أم دنيوي؟ فقال لي: بل دنيوي. فقلت له: وهل شارك علي عليه السلام في المبايعة لصاحب الكرسي الدنيوي؟ فقال لي: لا، ولكنه أكره على ذلك من عمر وبعض أصحابهم. فقلت له: يا شيخي الطهراني، هب أن الإرغام الذي حصل لعلي عليه السلام والإكراه في البيعة لم يكن، وكان حرا في أن يبايع أو يرفض، وكان يقينا منه أنه لن يتعرض لأذى، فماذا تتوقع أن يفعل؟ فقال لي: بالتأكيد سيعترض على البيعة لأنه هو الإمام الوصي. فقلت له: هل سيعترض على بيعة الكرسي الدنيوي الذي أكره على بيعته، أم سيعترض على بيعة الكرسي الديني؟ فقال لي: الأمر سيطول بنا، والطلبة يريدون الاستفادة، والوقت ينفد، فتعال لمنزلي لنكمل الحديث. هل تودون قراءة ما حدث بيني وبين شيخي الطهراني العزيز؟ تابعوا الحلقة الثانية.